الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، الصحيح لغيره. تعريفه: هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول، وإنما جاءت من انضمام غيره له. ويمكن تصوير ذلك بمعادلة رياضية على الشكل التالي: حسن لذاته بلس حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. مرتبته هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. مثاله: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روية من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقد اليسير، فصح هذا الإسناد والنقص اليسير. فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، هناك أمر هام جدا لو فهمتموه هتفهموا كثير من طريقة التخريج على الأحاديث. كيف يعرفوا أن هذا الراوي صدوق، وأن هذا الراوي ثقة، وأن هذا الراوي سيء الحفظ، وأن هذا الراوي له أوهام؟ يجمع أحاديث هذا الراوي ويقارنوها بكل من روى هذا الحديث عن هذا الشيخ أو عن شيخ آخر إذا كان ليس متابعة، فإن وافقه في حفظه في متن الحديث دون زيادة ولا نقصان قالوا هذا ثقة الثبت إذا كان كل الرواة ثقات أثبات. أما إن خالف في بعض الأشياء فإن كانت فيها زيادة لم يوافق عليها أو تحريف لفظ لم يوافق عليها فهنا بان أن حفظه ليس كهؤلاء ثقات الأثبات، حفظه ليس كهؤلاء ثقات الأثبات. فإن كثر منه نبه عليها على أنه ذو أوهام، وإن قل منه قال قد يهم قيل قد يهم، بيانا أنه لا تقبل زيادته ولا مخالفته. لكن إذا روى رواية لم يشاركه أحد في هذه الرواية مطلقا، وكنا نعلم عنه، احنا قلنا عشان نتكلم عن الراوي يكون حاجتين: الضبط والعدالة. الضبط دي في الايه؟ في الحفظ. والعدالة في السلوك والديانة. فغالبا من يقبل حديثه على ضعف فيه ويحاول ان يقووه ما كان الخلل في ايه؟ حفظه. اما الديانة اذا وقعت لا كلام في ذلك، لا كلام في ذلك. فهنا حتى قد تأتي الديانة فاسدة ولكن ليست فساد سلوك، إنما فساد اعتقاد. يعني واحد يرى رأي الخوارج كعمران بن حطيب، فكان يقول الثقة في حديثه المتهم في دينه، مش في دينه إن هو متهم إن هو دينه في شيء، إنما يرى رؤية خاطئة. فلذلك قد يتكلموا عن الرجل أنه مرجئ أو أنه من المعتزلة، لكنه ثقة وحافظ وليس فيه أي شيء إلا هذا المعتقد الفاسد اللي في عقله، أنه مرجئ أو أنه معتزلي أو أنه أشعري أو شيء من هذا القبيل. فبالتالي إذا جاء الراوي الصدوق اللي هو أقل حفظ من الثقة والذي عنده بعض الأخطاء برواية لم يخالف غيره وانفرد بهذه الرواية، إذا كان ليس الوهم فيه أصل يمشي حديث، ولكن يقول عنه حديث إيه؟ حسن. فالمتشدد لا يقبل حديث كابن حزم، ابن حزم متشدد فلا يقبل حديث مثل ذلك، يقول لا ما أقبلوش طالما عنده أوهام منفرد ما أقبلوش. والمتوسط يقبل حديثه لأنه لم يخالف أحد وربما لم يأتي بشيء كبير جديد في الدين فيمشوا حديثه، هذا الايه؟ المتوسط. والمتساهل يصحح حديثه، والمتساهل يصحح حديثه. فمحمد ابن عمرو صدوق رجل ذو يعني جلال وذو وقار وذو تقوى ودين وعلم، ولكنه ليس ذو حفظ، قد يخالف في بعض الألفاظ، ومثلا زي حماد بن سلمة انه قوي في بعض الناس وفي بقية الناس ممكن في حفظه يكون في بعض الاشياء. فمثل هؤلاء البخاري ومسلم امتنعوا من الرواية عنه، انما مسلم بالنسبة لحماد بن سلمة انتقى من حديثه ما كان من رواية ثابت البناني او حميد الطويل خاله. فهذا الصحيح لغيره هو اعلى الدرجات بعد الصحيح، وهو شرط ان يأتي من طريقين، اقل شيء شرط ان يأتي من طريقين، مش حاجة اسمها من طريق واحد ويكون صحيح لغيره، لان معنى كلمة لغيره ان في واحد تاني فهو تصحح من اجل هذا الثاني. فيكون هذا الحديث فيه راوي خف ضبطه او ذو اوهام او راوي مدلس لكن قليل التدليس، لان حتى التدليس درجات، حتى راوي مثلا من الطبقة الثانية او الثالثة من المدلسين التي يقبل الفقهاء يعني يقبل حديثهم، الطبقة الثانية يقبل حديثه، والطبقة الثالثة فيها خلاف يقبل او لا يقبل. فمثل هذا لو جاء من طريق اخر تصحح هذه الطريق، خاصة اذا كان الطريق الاخر ايضا الراوي اللي فيه قولي صدوق، فهنا كلا الروايتين يكون حسن لذاته فيصبح هذا الحديث صحيح لغيره، درجته اعلى، درجته اعلى، ان الصحيح لغيره اقوى من الحسن لذاته. اما الحسن لذاته فقد يأتي من طريق واحد ولكن هذا الراوي خف ضبطه كما قلنا، فالمتوسطين يمشوه والمتشددين يضعفوه، ولذلك لا تفاجئوا ان يقول الامام الالباني عن حديث حسن ويقول عن عنه غيره ايه ضعيف، او يقول عنه احمد شاكر حسن ويقول عنه الالباني ضعيف، كاحاديث شهر ابن حوشم مثلا، فشهر ابن حوشم الشيخ احمد شاكر وابن حجر العسقلاني يحسنوا حديثه، الشيخ الالباني قبل ما يتعرض لشهر ابن حوشم جمع احاديثه الاول فوجد النكارة فيها كثير والشذوذ فيها كثير فضاعف حديثه، ولكنه يعني قال اذا اخف انواع الضعف. فلو جاء من طريق شهر ابن حوشم وجاء من طريق اخر فقد ياخذ الحديث حسن لذاته او ياخذ حسن لغيره، لكن لا ياخذ صحيح لغيره. هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كذبه يعني عدالته. يستفاد من هذا التعريف ان الضعيف يرتقي الى درجة الحسن لغيره بامرين، هما اولا ان يروى من طريق اخر فاكثر على ان يكون الطريق الاخر مثله او اقوى منه، ثانيا ان يكون سبب ضعف الحديث اما سوء حفظ راويه واما انقطاعا في سنده او جهالة في رجاله. سبب تسميته بذلك أن الحسن لم يأتي من ذات السند الأول وإنما أتى من انضمام غيره له، ويمكن تصوير ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره بمعادلة رياضية على النحو التالي: ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره. ثالثا مرتبته: الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته، وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته، حكمه هو من المقبول الذي يحتج به. مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. قلت: فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. هذه لابد أن ننبه أن هذه طريقة المتأخرين ليس عند المتقدمين. الحسن لغيره ليس عند المتقدمين الحسن لغيره. المتقدمين يقولون لا نقبل الحديث إلا إذا جاء من طريق واحد مقبول، فإذا جاء من عدة طرق كلها ضعيفة لا نقبله. وهذه الطريقة يعني يأخذ بها الشيخ عبد الله السعد في تصحيحه وتضعيفه للحديث، فلا يقبل الحديث لتعدد طرقه ويضعف الحديث على ذلك. أما الشيخ الألباني عليه رحمة الله فكان يرى كرأي ابن حجر العسقلاني ورأي أحمد شاكر ورأي الذهبي، هؤلاء الذين صححوا، رأي النووي الذين يأخذون، نعم يأخذون بهذا بأن الحديث إذا جاء من فريقين كل منهما ضعيف، ودليلهم الآية القرآنية التي تقول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل يعني إيه؟ يعني تنسى. فهنا النسيان والوهم وسوء الحفظ دخل كل هؤلاء في كلمة تضل. فالله عز وجل أقر لنا أن إذا جاء في الشهادة من امرأتين إحداهما ذات وهم وذات نسيان وذات غفلة قبلنا روايتها إذا جاءت بذات الأخرى، ولم يقل أن الثانية لا تغفر ولا تنسى ولا تضل، لكن قال أن تذكر إحداهما، يبقى كل واحدة منهم تذكر الأخرى، كل واحدة منهم تذكر الأخرى. فقبلوا من هذا الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. والعلماء يقولوا إذا الحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف وتعددت طرقه كان هذا يقينا بأن الحديث موضوع. قالوا الحديث الضعيف جدا إذا تعددت طرقه وكانت كلها ضعيفة جدا يصبح هذا الحديث في يقين لضعفه، لأن هذا الحديث موضوع، لأن هذا الحديث موضوع. إنما يقبل تصحيح الحديث الضعيف بحديث آخر ضعيف إذا كان الضعف منجبر. إيه هو الضعف المنجبر؟ سوء الحفظ، الاختلاط، التدليس، هذا ضعف منجبر، لأن الراوي الأصل فيه أنه صدوق لكن طارئ عليه هذا الطارئ، لكن راوي شديد الضعف إن هذا الحديث ساقط منه اثنين وهذا الحديث هذا الرجل لا يصح روايته عن هذا الرجل وما إلى ذلك. حتى يعني شبهها أبو إسحاق الحوني تشبيه جميل، قال لو أنت عندك واحد رجله مقطوعة وإيديه اثنين سلام، واحد ثاني إيده مقطوعة وإيديه اثنين سلام، فحيوقف أبو رجل واحدة حيوقف على رجل واحدة بس يتأرجح ويقدر يساعد بإيديه الاثنين، وأبو رجل إيد مقطوعة حيوقف على رجل اثنين ثابت ويساعد بإيد واحدة. لكن لو عندك عشرة أيديهم كلهم مقطعة مش هيقدروا يشيلوا حجر، مش هيقدروا. فكذلك إذا كان الضعف شديد جدا فلا يتقوى ببعضهم البعض، لا يتقوى بعضهم، بل يبقى أصبح يقين أن هذا الحديث مكذوب، لأن هناك أحاديث تلقاها الناس أصحاب الأهواء بالقبول فانتشرت هذه الأحاديث والناس على تكذيبها وتضعيفها. يعني مثلا الحلوانية كلهم لما يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع حبب إلي أكل البسبوس، كل محلات الحلويات هتحط إيه؟ هذا الحديث. فهذا الحديث مع كثرتهم نعلم أنه حديث موضوع، لأنهم كلهم أصحاب هوى، الحديث يؤيد عندهم شيء معين. فهذه المذهب أن الحسن لغيره كثير من الفقهاء لا يقبله، كثير من المحدثين لا يقبله، خاصة الدارقطني ومن كان على شكلته، وابن حزم كذلك على هذا المنهج. أما ما جاء من بعد ذلك من الذهبي والحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني يرون أن الحديث الحسن لغيره مقبول، وأن الحديث إذا جاء من فريقين كل منهما ضعيف. لكن بقي أن نقول شيء مهم في هذه المسألة، وهي للشيخ الألباني طريقة قد لا يقبلها كثير من الناس، وهو أن الحديث إذا جاء من فريقين أو ثلاثة ولكن يشترط أن يكون الحديث كاملا جاء من طريق آخر أو من طريق ثالث، يكون الحديث كاملا. لكن الشيخ الألباني يصحح جملة من الحديث، يعني مثلا هو ضعف حديث معاذ بن جبل اللي هو أكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على الجنب في النار إلى حصائد ألسنتهم، ففي الحديث فيه ذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة، فلم يصحح من الحديث إلا هذه الجملة. طبعا الحديث صح برواية أخرى، كان أنا بتكلم على منهج الشيخ الألباني، فصحح فقط ذروة سنامه الجهاد، لأنه جاء في حديث آخر ذروة سنام الإسلام الجهاد، فصحح الشيخ الألباني هذه الزيادة بهذه الفقرة بهذا الحديث، فقال لا يصح إلا هذه الفقرة. هذا الكلام لا يقبله كثير من المحدثين، يقولوا لا لازم الحديث يجي على بعضه، او الحديث يأتي مثلا آية المنافق ثلاث ويأتي ضعيف، ثم يأتي حديث اخر من حدث كذب فهو منافق، ومن وعد فاخلف فهو منافق، ومن اذا خصم فجر فهو منافق. فالشيخ الالباني يصحح هذا الحديث بهذه الزيادات التي جاءت متفرقة. هذا المنهج لا يقبله بعض الناس، لا يقبله بعض الناس منهم الشيخ عبد الله السعد كان لا يقبل مثل هذه المسألة، يقول لا لابد ان يأتي الحديث هو بعينه من طريق اخر، ويكون ده في ضعف وفي ضعف فالقوي احدهما بالاخر، انما تطلعه بمسألة حتت ما يصلحش. الشيخ الالباني له دليل على كلامه، والشيخ عبد الله ليس له دليل على كلامه. الشيخ الالباني دليل على كلامه الحديث اللي انا قلت لكم قبل ذلك، حديث الوضوء بتاع عقبة بن عامر. عقبة بن عامر روى الحديث وشارك فيه عمر بن الخطاب، لكن عمر زاد عليه اللي هو الفقرة ان ما كانش عقبة بن عامر، الصحابة يا جماعة دول كانوا بيشتغلوا، كانوا اصحاب مهن، ما كانوش قاعدين كده طول النهار في المسجد مستنيين الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. فيقول عقبة بن عامر كانت نوبتي فبيتت الابل بعشية، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من توضأ واصبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده الدعاء اللي بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنة الثمانية. فقلت بخن بخن، فالتفت عمر بن الخطاب قال الذي قبله افضل منه وقد رأيتك اتيت الان، يبقى انت ما سمعتش اللي قبل كده. فهنا لما يجي عمر بن الخطاب يروي الحديث ده وعقبة بن عامر يروي الحديث ده، كل منهما يقوي الاخر، فلماذا تلزمنا بان تقول لابد ان يأتي الحديث على بعضه؟ فالحديث الذي قبله عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ خرجت الذنوب من بين من حتى تخرج من بين اظافره وهكذا. فعمر بن الخطاب لما روى الحديث روى كاملا هذا وهذا، ويجي عقبة بن عامر يروي الجزء اللي سمعه، فاذا يتقوى الجزء اللي سمعه عقبة وعمر بن الخطاب كل منهما يقوي الاخر. فطريق الشيخ الالباني وكذلك حديث عمران بن حسين قال تركت دبتي عند المسجد على باب المسجد ثم دخلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب في الذكر كل شيء، فصرخ صارخ يا عمران بن حسين ادرك دبتك فقد تهلك اليها الاعناق، يعني الواحد يهلك على ما يروح يطرها. قال فخرجت فتركت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت وليتني لم افعل. فلما يجي واحد يروي لنا حديث اول الجزء ده فنقوي الجزء ده لانه جاء من طريقين، فطريقه الشيخ الالباني هي طريقة الممارس لهذه المهنة التي تبين أن الحديث يتقوى حتى ولو جاء مقتطعات في حديث أخرى، حتى لو جاء مقتطعة في حديث أخرى. إنما بعض الناس يقول لك لا لابد أن يكون الحديث على بعضه جاء من طريقين فنقوي قوي إحداهما الأخرى، لكن الصواب هي طريقة الشيخ الألباني أن الحديث قوي. لكن الشيخ الألباني أيضا عنده طريقة أخرى، وأنه قد يقوي الحديث بحديث آخر جاء بالمعنى، وهذا لم يسبق إليه الشيخ الألباني من قبل، لم يسبق الشيخ الألباني بأنه يقوى أن الحديث يصحح بالمعنى. فمثلا خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، هذا حديث ضعيف، حسنه الشيخ الألباني لأن هناك حديث آخر قال يا رسول الله هل في الطعام بركة؟ قال نعم إذا اجتمعتم عليه. فهنا يعني ليس الشاهد واحد، فالشيخ الألباني صحح هذا بهذا، لان يعني بس للمتن فهنا صح، لا مش بس للمتن، للمعنى، للمعنى يعني مش المتن، ما هو المتن قد يكون اللفظ قبلنا نقبل ان ياتي اللفظ من ان واحد، لكن ان ياتي بالمعنى. مثال اخر، الشيخ الالباني صحح حديث هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان وشعبان وترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وكان يصوم الاثنين والخميس. هذا الحديث لم يأتي إلا بإسناد واحد وهو من رواية قيس بن ثابت أبو غصن. فقيس بن ثابت هذا صدوق له أوهام كثيرة فمثله ضعف وانفرد بهذا الحديث، لكن الشيخ الألباني صحح الحديث ده من طريقين. أولا لأنه كان يصوم الاثنين والخميس فوافق حديث عائشة وابن عمر بن عباس انه كان يصوم الاثنين والخميس. ثانيا ان عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان الا شعبان، فصح الحديث ده على معنى حديث عائشة. هذه الطريقة انفرد بها الشيخ الالباني، يعني هذه الطريقة انفرد بها الشيخ الالباني، ولذلك انا حقيقة هذه اكتشفتها بالاستقراء، فلما نقشت الشيخ أبو إسحاق هو اللي أفادني على خير طعمه كثرت على الأيدي، فقلت له يا شيخ أنا لاحظت أن الشيخ الألباني يصحح بالمعنى، فقال لي وأنا كذلك وقفت على مثل هذا وشرح لي حديث الوقت كثرت عليه الأيدي، فقلت له هذه الطريقة مقبولة؟ قال لا، قال لي هذه الطريقة غير مقبولة أن يصحح الحديث بالمعنى، ولكن الشيخ الألباني طبعا له وجهة نظره وله رأيه، لكن مثل هذا الكلام فلا يعني تفاجأوا أن يأتي إنسان ويضاعف حديث يعني صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني، يعني خاصة الشيخ مصطفى العدوي كثير ما يضاعف أحاديث وراء الشيخ الألباني، منها ما وافق مصطفى العدوي الصواب ومنها ما جانب مصطفى العدوي الصواب وكان صواب مع الشيخ الألباني، لكن هذه طريقة وهذه طريقة فتعرفوا من أين أتى، من أين أتى، يعني لو تسمعوا هذا التسجيل مرة ومرتين وثلاثة عشان تفهموا هذه المنهجية، يعني هنا بعض الناس تختلف يقول لك يا اخي والله احنا بقينا محتارين، دول بيقولوا ضعيف دول بيقولوا سعيد، افهموا المنهج الذي عليه كل واحد من هؤلاء الناس حتى تفهموا الطريقه التي يصحح بها ويضعف، فاصلا طريقه الحسن لغيره كثير من الناس تسميه ضعيف ولا تقبله، واصلا طريقه التصحيح بتعدد طرق الحديث منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها، وحتى طريقه التعدد دي منهم من وضع لها شروط ان يكون الحديث كاملا ولا يكون بالمعنى، ومنهم من قال أنها بالفقرات، يعني قد يأتي لفظ معين في أكثر من حديث تكون كل الأحاديث ضعيفة بس نصحح هذا اللفظ، والله أعلم، ونقف عند هذا إن شاء الله ونجيب على الأسئلة إن كان هناك أسئلة، إن خبر الأحد يحتاج إلى كلام أكثر. شيخنا دلوقتي قلنا بالنسبه لطريقه الشيخ الألباني الطريقه الاخيره دي اللي هي قلنا انها مش مقبوله لو تصحيح بالمعنى، قلت ده ولم يسبقه احد، طب اللي قبلها يا شيخنا اللي هو تصحيح، اللي هو تصحيح مثلا فقره من الفقرات بان ياتي لفظ، ياتي هذا اللفظ في حديث وتاتي ياتي نفس اللفظ في حديث ثاني من سند ثاني، فالشيخ الألباني يصحح ايه؟ هذا يقبله احمد شكر يعني له في ذلك سلف؟ طب شيخنا طريقة المتأخرين دي اللي هو حسن الغيري هل يقبل بها ابن حجر؟ هو ابن حجر المتأخرين يعني يعتبر المتأخرين؟ طب من يعني المتقدمين نهايته غير انت يا شيخنا؟ دول المتقدمين؟ حتى قبل الرابع الهجري خلاص يعني كده المتأخرين قبل الرابع اشمعنى؟ يعني حد ابن حزم والدارقطني والبيهقي كل هذه الحقبة وابن القطان الحقبة دي كلها هي دي اللي كانوا حاطين منها وابن الصلاح هم الذين يقبلوا يعني حط القواعد اللي مش عليها الناس هو المتأخرين ده بيقبلوا هذه القواعد وبدأوا يعدلوا فيها اللي هي بقى الذهبي والعقدي اللي هو الثورة العلمية الثانية في ثورة علمية أولى اللي هو جمع النصوص وذكر العلم علم الدرافوت والأمثال دي بقى الثورة الثانية اللي هو الجدة اللي كان فيه حفظ المفتي اللي هو جزء أبو بن أبو بيزوكة بن كثير والذهبي وابن تيمية وابن القيم والحافظ العراقي والسخاوي وابن حجر العسكراني دي حسبة تانية أصبح لهم منهج لهم نظر فهؤلاء لا يقلوا عن هؤلاء فأصبح لهم نظر في التصحيح والطبعي فالذي يقولوا هذا المتقدمين كذا هذا المتأخرين يا شيخ مصطفى انا ما اجتمع على تعليق اللي هو الاختلاف مع الشيخ الألباني في تصحيح بعض القطع او الجمله من الحديث كنت قرات ان اللي اختلفوا مع الشيخ الألباني لانه كان بياخد قطع من حديث مختلف خالص غير المثالين اللي حضرتك قلتهم يعني المثالين اللي حضرتك قلتهم ده عباره عن ان حد سمع جزء من نفس الحديث فبالتالي بيقوم بعده لا ما هو حضرتك قلت اللي حصل كان ايه؟ اللي جاء في الحديث لا انا فاهم بقى، بقول لحضرتك المثالين الاولين اللي هم بتاع عمر وعقبه بن عامر، والحديث الثاني اللي هو بتاع عمران بن حسين. في الحديثين دول كان هو نفس الموقف، كل حاجه في واحد منهم العلماء اجمعوا، او يعني اللي قالوا ان هم معترضين على طريقه الالباني قبلوا هذا، لانه قالوا ده نفس الموقف بس ده سمع نص الحديث وده سمع الحديث كله. انما اختلفوا معاه في حته ان انا اقول حديث وحديث ثاني خالص في جزء ثاني. فبس عايز اتاكد هم قبلوا، يعني كان الخلاف، يعني الخلاف لما يكون حديثين مختلفين تماما، انما لو قلت ان الحديث ده مقبول عند الكل توسع في الموضوع. شفنا هو اللي واضح كده ان في اكثر من منهجيه في التضعيف والتصحيح، فالواحد يختار بناء على ايه، ولا الواحد يتبع مين، ولا ايه الموضوع؟ لو اذا كان مثلا الواحد هيقوم يعني واحد مثلا هيبقى طالب علم ويبقى شيخ، ليه يختار؟ يختار بناء على ايه؟ يعني يختار بناء على ايه؟ كويس. او مصطفى العدوي او طبعا طارق عوض الله اللي هم ايدهم في هذه المساله. استقرائيه، هذا منهج استقرائيه. امال يعني ايه عالم استقرائيه؟ هو من كثر الاستقراء، من كثر القراءه، خرج الطريقه التي على ابن حجر العسقلاني. يعني مثلا الالباني كل كلامه 90% منه مستقيم لابن حجر العسقلاني. على سبيل المثال حديث ان الواحد اذا دعا يمسح وجهه بعد الدعاء، هذا جاء من روايتين، واحدة ضعيفة جدا واحدة ضعيفة بس. فابن حجر العسقلاني قال ولكن ورودها في هذه الرواية تجعل ان في المسألة اصل، فلا يبدع من يفعل ذلك. هذا الكلام غير مقبول من ابن حجر، الناس كلها ما قبلوا هذا الكلام، لكن الشيخ الالباني قبل. قال دي منهجية عند ابن حجر العسقلاني، ده كلام خير. قال دي منهجية عند ابن حجر العسقلاني مقبولة، أنا أقبلها طالما الحديث، طالما المسألة بقى فيها أصل فما تقولش إنها بدعة. ما هو ده هنا جت يعني اللي قاله ابن حجر العسقلاني إنها له طريقين، فمعناها إن لها أصل مش معناها مبتدعة، وجات إلينا من فعل الناس، من فعل العلماء، فابن حجر يقبلها والألباني يقبلها وغيره لا يقبلها. هذه مدرسة وهذه مدرسة، فيصبح الشيخ الألباني مدرسته هي مدرسة ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة، ومعظم الذي ذهب إليه الشيخ الألباني هو أخذه من ابن حجر العسقلاني، فكل اللي خلفوه ما قبلوش هذه الطريقة بس. فتصبح أنت تلحق مع مدرسة من المدرستين. فإذا كنت أنت من طلبة الحديث اللي هتمارس بنفسك، يبقى لك أنك تعرف الأول الألباني صح على أي أساس، وتشوف تقبله أو لا تقبله، شوف تقبل او لا تقبل، وتشوف مستوى العدوي صح هنا تقبله او لا تقبل، وابو اسحاق صح هنا تقبل او لا تقبل. فاذا كنت طالب علم هتخالفهم وتوافقهم، هتكلفهم في بعض الاشياء وتوافقهم في بعض الاشياء لانك لك اجتهاداتك. اذا ما كنتش بقى عايز تنشغل في هذه المساله ومش عايز تدخل في مساله التصحيح والتضعيف، هتاخد تعمل طريقه محمد حسان وطريقه محمود المصري وطريقه اي حد، بس محمد حسان افضلهم. يعني ممكن محمود المصري او حسين يعقوب يصيبوا غفله، يعني يقول حديث وما يكونش عارف انه ضعيف ولا لا. انما عايزين يعقوب في الفتره الاخيره بقى يسال الشيخ ابو اسحاق دايما، يعني لما يكون شاكك في حديث يساله، الحديث ده ما يتصححش، مفيش حد قال عليه بالتصحيح، لما يكون هيبني عليه الخطبه. انما محمد حسان يعني يكاد يكون نادرا ان يقول حديث ما يكونش عارف ان اتصحح ولا اتضعف، لكن اتصحح ليه واتضعف ليه مش شغلته. يعني كما كان يقول امام الشافعي احمد بن حنبل: انتم الاطباء ونحن الصيادله. فهو نفس القصه، هو ملوش دعوه اتصحح واتضعف، فانت تحدد انت عايز تبقى ايه. اذا عايز تبقى ليك منهجيه في التصحيح والتضعيف وتعمل في هذا المجال، يبقى لازم تعرف خد منين وما خدش منين وتوفقه او تخالفه. وانا لما قلت لما كان الشيخ احمد حسين يقول شيء وبعد ما يخلص اقول له حديث ضعيف، الشيخ احمد شاكر صفحات كتب كذا، يقول لي طب الله يخليك اتاكد لي بس انه ضعيف ولا لا او كلمني. نعم، يعني حديث اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، قال لي صحيح احمد شاكر، قلت له الشيخ القلب ده صحيح لكن الحديث ضعيف. فقال لي طب يعني استحلفك بانك تتاكد انه ضعيف ولا لا وتخبرني. فهذه النقطه. فمحمد حسان مش ما بيضيعش وقته، بيكتفي نص ضعيف. نعم، وكلمته قال لي نعم، وانا كمان بحثت فوجدت انه ضعيف. فهناك انت تحدد بقى انت هتبقى مع اي فريق، هل هتبقى منهجيه ابو اسحاق ومصطفى العدوي انك ليك رايك الخاص انك تصحح وتضعف وتخالف الشيخ الالباني وتخالف ابو اسحاق وتخالف عمرو مصطفى العدوي وتخالف الشيخ سعد وتخالف ناس كتير، ولا هتبقى منشغل بالفقه والحاجات دي كلها وتستسهل انك تاخد الشيخ الالباني قال صحيح ولا ضعيف ولا غيره قال صحيح ولا ضعيف وكده. فهي دي الاساس. لا يبقى معناها ان المساله حديث في خلاف زي الاراء الفقهيه. ما هو انت مش مثلا برضه نفس القصه، ما هو لما الاحناف يقولوا شيء او الشافعيه او المالكيه نفس الكلام على الحديث هو الكلام على الفقه، عندك رايين مختلفين، فانت هتشوف يعني انت تميل قلبك مع مين. هل انت شايف ان الشيخ احمد شاكر اعلم ولا الالباني اعلم، وتقول انا والله هاخد بكلام الالباني او هاخد بكلام احمد شاكر، او اطمأنيت لكلام الالباني بالتصحيح والتضعيف وما اطمأنتش لكلام احمد شاكر هتاخد بكلام الشيخ الالباني وخلاص. يعني لا تلزم باي شيء، لان انت هنا اخذت يعني اخلت الى عالم من العلماء ما اتبعتش الهوى، فانت كده خلاص برئت.